بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير الشيباني أي سير بن عمرو بن سالم بن حنيف أن قال أوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرام آمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا يسير بن عمرو قال عن سهل بن حنين قال عن حنيف قال قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة. يقول سهل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهوى بيده إلى المدينة فقال هذه المدينة حرام, يعني أنها حرام كما حرم إبراهيم مكة كما سبق في الأحاديث السابقة أنها حرام. ليش حرام المدينة؟ لا شك أنها حرام, لا يخرج منها إلا أبدله الله بأحسن منه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمنا المدينة وهي وابية فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصحيها وبارك لنا في صائها ومدها وحول أمها إلى الجحفة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر وعائشة لما قدموا المدينة أصابتهم الحمى. المدينة كان فيها حمى تصيب من جاء أجنبي تصيبه الحمى بإذن الله, فغافا صاروا يهذون شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اللهم حبب إلينا المدينة ثلاث مرات, ثم قال اللهم انقل وباءها إلى الجحفة. الجحفة اللي ميقات لمن يأتي على من المدينة على الفرع على الوادي, هي ميقاتهم هناك. الآن نقل الله الحمى حتى عن الجحفة, ما فيها حمى من فضل الله تعالى ورحمته, وذلك أن سكنها أعراب معهم بعارين, والبعير بإذن الله الإبل إذا بركت في أرض ماتت جميع المكروبات حقت الحمى تموت بإذن الله, ما يعيشون مع الإبل. فالشاهد أن الرسول دعا للمدينة مما دعا مكة إبراهيم مكة وأزيدنا. اشتكى أبو بكر واشتكى بلال واشتكى أبو بكر الحمى كانوا يهدون, هذا يقول وحولي إذخر وجليل يا ليت شعري على أبيتنا ليلة بواد وحولي إذخر وجليل, يعني بمكة, لأن إذخر ما يوجد إلا مكة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة بن نمير هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عبد الله بن نمير قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نحو الحديث يعني أبا بكر وبلال أصابت حمى لما وصلوا المدينة, دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يحبب إليهم المدينة وأن ينقل الحمى عنها إلى الجحفة. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على بلايا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه. كل امام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن حفص عيسى بن حرب قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صبر على لأواء المدينة, يعني على جوعها وعلى قلة أرزاقها, من صبر عليها كنت له شفيعا يوم القيامة, لأنه يأتي زمان ما يلقون شيء يعني يقل عليهم الزاد ويقل عليهم الأكل ويقل عليهم الملابس. فيقول الرسول من صبر على لأوى المدينة كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا الحديث بن عمران. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قتن بن وهب بن عوائر من الأجدع أي حسن مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنة فأتتهم أولاد له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان. فقال لا عبد الله اقعدي لك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على روائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا قطن بن وهب قال حدثنا يحسن مولى الزبير ابن العوام قال أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فجاءت جارية له مملوكة له معتقة يعني مملوكة ومعتقة فقالت يا أبا عبد الرحمن أنه أصابنا يعني معها عيال وأصابنا الجوع وأصابنا نقص الفلوس فرح الآن المدينة. قال اصبري لكع يدعو عليها اصبري لكع فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يصبر على أوائها المدينة لا يصبر على شدتها ولا أوائها إلا كنت له شفيعا في الجنة. هذه مملوكة له قد اعتقها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك غدا الخزاعي أي يحنس مولى مصعب قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لهوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة يعني المدينة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال أنقذني بن يحسن قال عن يحسن مولى مصعب بن الزبير قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال من صبر على لأوى شدتها كنت له شفيعا أو شهيدا. قال من صبر على لأوى المدينة لأواها جوعها وعريها وشدة أرزاقها من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.